ما الحكم في من اخترع حكاية كاذبة غير حقيقية للموعظة؟ هل يعتبر كذب بشك بلا شك؟ هذا كذاب ولا يبرر فعله حسن قصده، ولا يبرر سوء فعله حسن قصده. أكرر أقول ليس عندنا شيء في دين الإسلام اسمه الغاية تبرر الوسيلة أو الغاية تسوغ الوسيلة، لا لا لا، هذا ليس في دين الله عز وجل. بل كل الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وضعوها بهذه الحجة الساقطة، أنهم يريدون أن يذكروا الناس بالله عز وجل ويعظوهم ونحو ذلك. لا لا، الحمد لله عندنا من القصص القرآني والنبوي والمواعظ والعبر القرآنية والنبوية ما يغني عن هذا الكذب، ولا يقال إنه كذب أبيض أو كذب لمصلحة أو نحو ذلك. فالكذب كذب لا يجوز إلا في الأحوال التي استثناها الشرع، وهي في حال الإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل لزوجته والمرأة لزوجها فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية من الحب ونحوه، أما ضياع حقوق أو نحو ذلك فلا يجوز أيضا. وكذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نقول نؤلف قصص ونخترع حكايات لموعظة الناس فهذا كذب مذموم لا يجوز بحال، والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم علينا النعمة، فلا يجوز لواحد أن يقول الدين يحتاج مني تأليف هذه القصص لترقيق القلوب. وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلام طويل في المجلد فيما أذكر والله أعلم 27، لما سئل سؤال قريب من هذا أن بعض الصوفية يأخذون الناس بترقيق القلوب عن طريق بعض الأشعار والقصص ونحو ذلك، فقال هذا من عمل الشيطان ولا يجوز بحال من الأحوال، والله أعلم.